انما احنا عايز افراش يبقى معمول لك ممهدة تمهيدا يريحك لتعيش عليها، لان مراد الاستقرار انما يكون ايه فيها. طب وما دام كده مريحة لازم يكون فيها ما يحقق الضرورة قبل ما يحقق الراحة، ان يعني بس تريحني لا ده تحقق ضرورة الحياة. قال لك ايوه، آية تقول ان هو جعل لكم الارض مهاد زي المهد انت ما بتعمله للطفل. شوف انت بتمهد الايه المهد للطفل ازاي. وبيجيب لنا المثل الذي يدلك على اولية الحنان بالنسبة من الانسان للانسان. المهد ده اللي بيباشر عمليته مين؟ الام. شوف الام بقى لما تقعد ايه تعمل المهد بتاع الطفل بقى، اهو ربنا بحنانه على خلقه بيعمل لنا الارض كله مهد لنا كلها. الام بتعمل مهد لمن انجبته وحدها، ما بتعملش مهد لكل الاطفال بتاعه الدنيا لانها ام ده بس، انما ربنا رب المين، ربنا للجميع. يبقى لازم يعمل الارض دي كلها ايه ممهده ويعملها ايه فراش. وبعدين يجي بقى يقول لك انه جعلها ذلولا، جعل لكم الارض ايه ذلولا. ذلول يعني ايه؟ مطيعه. يبقى مطيعه دي يبقى لازم لك فيها اوامر ولا ايه؟ ما دام ذلول وخاضع لك يبقى لازم لك تصرف. التصرف بتاعك ايه؟ اهو ربنا بين ذلولا فامشوا في مناكبها وكل من يبقى ما دام ذلول تبقى مطيعه، يبقى لازم في اوامر ولازم في عمل مطلوب ايه مطلوب منها. يبقى له جعل لكم الارض فراشا، جاب لنا مستوى الرفاهيه ومستوى الراحه، وبعدين جابها مهاد مره، وبعدين جابها ذلول وطيعها ايه طيعها مره اخرى. الذي جعل لكم الارض ايه فراشا. ساعه ما تيجي تشوف الارض فراش دي يقول لك والسماء بناء. كلمه بناء تفيد الايه الشيء ده مبني. المتانة، متانة التماسك ما هوش هش. قال لك لأن الإنسان طب تصور كده أنك في مكان والأرض مستقرة كده تحتك، ولكن السقف اللي انت نايم تحته أصله من خشب وعمال يكركع عليك كده، أظن ما يجيلكش نوم، فقدت الأمانة من فوقك. انت خدت الأمان منين؟ تحتك، انما الامان من فوق لا. وبعدين تشوف السماء الضخمه دي والبتاع تقول لا، طب وايه اللي يخلينا كده ان السماء دي قال لك شوف. ولذلك هو هناك في ايه تانية لما بيقول والسماء بناء هنا يقول ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. شوف العظمه. والا لو تخيلت بقى ان السماء دي، ويقول في ايه تانية السماء سقفا محفوظا، بده يطمئنك عشان ما تعيش وانت مفزع مخافة ان تتساقط السماء عليك ايه. ولذلك دي الخاطر اللي كان بيفزع كثير من الناس، ولك او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. لكن دي مسألة وردت على الخاطر ان السماء تعمل ايه، لن نؤمن لك. قالوا لن نؤمن لك حتى ايه تفجر لنا من الارض ينبوعا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة وإيه قبيلة. يبقى إذن كون السماء تتساقط كده، كون ربنا بيطمننا أنها سقف محفوظ، كون ربنا بيطمننا بأول مرة بأنها إيه بأنها بناء، كل دي تدل على أنه لو لم يكن ذلك لأجال في خاطر الناس ان السماء الضخمه دي، وخصوصا انها مش باعمده. لو باعمده كنا نطمن كده نقول اصل الاعمده شايلاها. انما تصور بقى حاجه من غير اعمده كده وبتاع وحاجات دي تبقى الايه. طيب يقول لك والسماء ايه بناء فكما طمأنك على الارض مستقره التي اقلتك بالفراش، طمأنك على ما علاك فاظلك بانه بناء وبانه سقف ايه محفوظ وبأنه يمسك السماوات. يعني دي ببالنا، ما بقولكش دي حاجة مش ببالنا. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا إيه إلا بإذنه. يبقى لازم يقول الأرض فراشا والسماء إيه والسماء بناء. طيب إحنا عشنا مستقرين وإحنا ما شاء الله بقى هنعمل أن نعيش إزاي؟ قال بقى وأنزل لكم بقى إيه وأنزل من السماء إيه ماء. يبقى طمني بقى على وجود الإيه

فما تتطوعوش انتم وتجيبوا لله انداد كده هم ما ادعوهاش لنفسهم، ما تكونوش ملكين اكتر من ايه، اكتر من الملك وانتم ايه تعلمون. هذا بقى يبقى قمة الايمان، وهي الايمان باله واحد لا انداد له، هو المعبود الذي نتلقى عنه الاوامر والنواهي، تلك هي القمة الايمانية. ايه اللي بلغنا عنه بقى ان صحت هذه بالنسبة للناس؟ وهو قال يا ايها الناس، يبقى بقي المبلغ عن ذلك الاله. يبقى المنطق يحكم اننا نعالج حتة الرسول بقى، لان مدام امننا باله الاله لن يخاطب كل واحد منا، خلاص يبقى لابد ان يوجد رسول ليبلغ عنه. مدام يعبد الله نعبده كيف؟ يبقى باكتسال اوامره واجتناب من الذي يدلنا على الاوامر ومن الذي يدلنا على المناهي؟ يبقى لابد ان يوجد رسول. يبقى اذا القمة الايمانية ان نؤمن باله واحد لا ند له، واننا حين نعبده نعبده بحقه علينا لا بتفضلنا عليه، وان الذين يجعلون له انداد يعلمون انه لا انداد بدليل انهم اذا مسهم ضر لا يدعون الى الانداد، وانما يذهبون الى من؟ يذهبون الى الايه؟ يذهبون الى الله. ولذلك الاصمعي كان رجل اذنه تعشق البيان، تعشق الاسلوب الجيد، تعشق الاداء الفصيح. وقف هو في المطاف كده ان سمع عربيا يدعو، قل له يا ربي انت تعلم اني عصيك، وكان من حقك علي ان انا ما بقاش عصيك واجي ادعوك، انما انا اعلم انه لا اله الا انت، فلمن اذهب؟ اذهب لمين؟ ما انا عارف انا سيعصيك، ولكن كان يجب ان استحي ان اطلب منك وانا عصيك، انما انا عارف ان ما فيش اله الا انت، اروح لمين؟ فقال له الاصمعي يا هذا ان الله يغفر لك لحسن مسالتك. عرفت تساله؟ عرفت؟ صحيح. يبقى ابوك عمل ايه؟ عاصين وجعلين له انداد ومش عارف ايه والى اخره، ومع ذلك لما يجي الضر ما يدعوش الا مين؟ يبقى اذا من باطن نفسهم الذي لا الانسان ان غش الناس جميعا ما يغشش مين؟ ما يغشش نفسه ابدا، يقوم يروح لمين؟ لله. بعد كده نقول طب هنعبده ازاي؟ هنتصل اوامره ونجتنب نواهيه. طب واوامره ايه ونواهيه ايه؟ يبقى لازم من بلاغ عن ايه؟ عن ذلك الاله الذي لا انداد له، الذي فعل والذي فعل والذي فعل، يبقى لازم يبلغنا عنه اوامره. المبلغ اللي يبلغنا عنه اوامره يكون ايه؟ اولا هو الحق لا يخاطب كل الناس، يبقى لازم يستفي من الناس حد يتلقى عنه. الاستفاء من الناس حد يتلقى عنه، يبقى كل واحد يدعيها دي ولا ايه؟ قال لا انا هعمل له معجزه ما يقدرش عليها الا لي، عشان تبقى أمارة على أنه مبلغ، مبلغ صادق. ولازم يكون من جنسكم. من إيه؟ من جنسكم. ليه من جنسني؟ أم قال لك لأنه سيكون مبلغ منهج نظري، وبعدين أسوة في تطبيق المنهج كسلوك. يبقى أنا عايز حاجتين اتنين في الرسول. الحاجة الأولى هذا يكون إيه؟ مبلغ منهج، ودي تقتضي الامانه، يبلغ المنهج اللي هو جاي، وبعدين عايزه ايه؟ اسوه. الاسوه دي اذا لم تكن من جنسك يبقى يسقط الاقتداء بها. ان كانت من حاجه ثانيه، مثلا انت تشوف سبع في الصحراء او في هل تحاول ان تصنع كالسبع؟ ها ليه؟ لأن لا من جنسي ولا أتهمش ولا حدش يتنقصني، لأنني مش قادر أعمل زي السبع. إنما لما أشوف فارس كده على حصان ومسك السيف وعمال بيه، يبقى دي الأسوة بقى لي. يبقى إذن الأسوة في الأعمال الجمالية أو الكمالية لابد أن يكون من جنسي، لأنه لو لم يكن من جنسي لبطل اتخاذه أسوة. ولذلك دي أول حاجة